الأخلاق نبقيك في بحر عنا، فمتى نصلح باطننا، فمتى نراها وحدتنا، نسعى نعمل كالبنيان ونروم بذا نهضتنا. هلا تركنا نفوسا ومضينا نحو الغايات، هلا توحدنا بفرقتنا العدو اقتات، هلا تركنا نفوسا ومضينا نحو الغايات، هلا توحدنا بفرقتنا العدو اقتات. هلا تعلمنا قيما، هلا تضافرنا همما، هلا اقتدينا برسول بالخلق ازدان به عظما. هلا تعلمنا قيما، هلا تضافرنا همما، هلا اقتدينا برسول بالخلق ازدان به عظما. فكفانا قتلا وحروب، فولسنا نمضي في دروب واحدة، والهم بقاؤك شمس الأمة دون غروب. هلا تركنا نفوسا ومضينا نحو الغايات، هلا توحدنا بفرقتنا العدو اقتات، هلا تركنا نفوسا ومضينا نحو الغايات، هلا توحدنا بفرقتنا العدو اقتات. هلا تعلمنا قيما، هلا تضافرنا همما، هلا اقتدينا برسول بالخلق ازدان به عظما. هلا تعلمنا قيما، هلا تضافرنا همما، هلا اقتدينا برسول بالخلق ازدان به عظما.